Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر حتى مطلع الفجر.